إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث العظام بن سارية بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هكذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من الفوائد تستحق أن نفردها بالكلام والبيان. فأول ما يطالعنا في هذا الحديث المادع الشريف قول العرباض: وعظنا رسول الله. وكم ذكرت لك أن القلب في حاجة إلى الوعظ، لأن قسوة القلوب لا يذيبها إلا الموعظة، قسوة القلوب لا يذيبها إلا الترهيب والترغيب. فالدنيا تتراكم على قلوبنا بما فيها من شهوات وشبهات، ويحتاج دوما هذا التراكم إلى مادة تزيل رواسبه، وإلا اسود القلب بما فيه. لأن القلب أعجب ما فيه أن تراكم الشهوة وتراكم الشبهة عليه يميته، يدخله أولا في طور المرض، فإذا ما استمرأ المرء ذلك واستملحه أفضى به إلى الموت ولا محالة. فيحتاج العبد بين الحين والحين والفينة والفينة أن يذيب قساوة القلب، وأن يزيل بهذه المادة ما تراكم على قلبه من آثار الشهوات والشبهات. ولا تجد مادة أقوى في تأثيرها ومفعولها من مادة الموعظة والترهيب والترغيب. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع تقرير أصول العقيدة وبيان أحكام الشريعة لا يغفل أبداً الموعظة، بل قال الصحابة: كان رسول الله يتخللنا بالموعظة، كان ينتشر بين أصحابه يعظ ويوجه، لأن القلوب تأسى. ويكفيك في هذا دليل، هو دليل حديث حنظلة، قال: خرج يسعى سعيا حثيثا حتى لقيه أبو بكر فقال: ما نداك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أثر الموعظة بأسلوبها البياني كيف تحدث في القلب لمن كان له قلب واستمع وأنصت بتدبر لا بأذن، بينها وبين القلب فجوة. هذا هو أسوأ سماع، أن تسمع بأذنك دون أن يصل الكلام إلى عين سويداء قلبك فجوة. فقال نافق حمار، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، كأننا نراها رأي العين. فإذا ما عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، هنا حدثت الفجوة بين أثر الموعظة على القلب وبين الاشتغال بالدنيا والتلاهي بما فيها. هذه الفجوة الزمنية رغم أنها قصيرة، وعلى الرغم من ذلك يشعر أنه نسي. قال فإذا ما خرجنا وعافسنا الأزواج واشتغلنا بالضيعات والتجارات نسينا مما ذكرنا رسول الله، مع أن الفترة الزمنية بين حديث رسول الله إليهم في المسجد وخروجهم إلى زوجاتهم وتجارتهم قليل، فما بالك بالذي لا يسمع الموعظة زمناً؟ كيف يكون حال قلبه؟ إذا كان حنظلة شعر بالنفاق والمدة الزمنية بين الموعظة وبين خروجه إلى التجارة لا تقدر، وعلى الرغم من ذلك قال نافق حنظلة. فقابله أبو بكر بتواضع جم وقال له والله إنا لنجد مثل ما تجد يا حنظلة، كلنا هذا الرجل في الموعظة تذوب قساوة القلب، فإذا ما اشتغلنا بالدنيا وتلاهينا بما فيها ازدادت قساوة القلب وتراكمت رواسب الجاهلية على قلوبنا. قال كلنا ذلك، ومضيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكيا إليه ما قد وجداه من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا ومرشدا، لو ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. لو أن الإنسان استمر على هذه الحالة الإيمانية من دوام زيادة الإيمان وإذابة قساوة القلوب لوصل إلى مرتبة من الإيمان تسلم عليه الملائكة على فرشه وفي طريقه، ولكنها ساعة وساعة. فهم الناس أن قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ساعة معصية وساعة طاعة، حتى أخرجوا له مخرج الهزر واللعب، وكأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلاعب بها. لا، مقصد رسول الله بقوله ساعة وساعة أن النفس تمل، لا تجعل النفس على عبادة معينة حتى تمل منها، بل نوع. ساعة تقرأ القرآن، ساعة تصل فيها الرحم، ساعة تقوم بين يدي الله عز وجل تصلي، لا أن تعصي ساعة وتطيع ساعة. أهذا يليق في ظننا برسول الله؟ أهذا يليق بظننا في الله جل وعلا؟ قال ولكنها ساعة وساعة. فحاجة القلب إلى الموعظة حاجة عظيمة لا يزيب ولا يزيل أثر هذه القسوة من على القلوب مثل الموعظة. فقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، ثم بدأ يصف هذه الموعظة، وإلا فليست كل موعظة تحدث هذا الأثر. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يا والله العجب من أثر هذه الموعظة على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. انظر إلى الانسجام بين القلب والجسد، وهذه الموعظة الصحيحة السليمة التي تحرك الجسد ليتفاعل مع القلب. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحسن ملائمة أسلوبه البياني مع الهدف الذي يقصده من الكلام، وهذه أرقى أنواع البلاغة. البليغ هو الذي يحسن ملائمة أسلوبه البياني مع الهدف الذي يقصده من وراء ذلك، واعتبار الموضوع الذي يتحدث فيه وحال المخاطب. هذه أركان البلاغة لمن أراد أن يكون بليغاً بحق. أسلوب بياني مع حبك وسبك للمفردات والجمل والتراكيب ومراعاة حال المخاطب. اجتمعت كل هذه الألوان البيانية والأطياف البلاغية على لسان رسول الله وفي منطقه. فلما وعظ حدث أمران، تأثر القلب وتفاعل الجسد، وهذا الذي نفقده. حينما يخرج الكلام منا بإخلاص وصدق لن يجد له منفذا إلا إلى القلب مباشرة. وأما إذا حدثت الفجوة والخلل في هذا خرج الكلام من اللسان إلى الأذن، لا يتجاوز ذلك، لا يكون له منفذ إلى القلب، ولكن موعظة رسول الله تخترق القلوب وتغزو القلوب غزوا. وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب، والوجل هو الخوف الذي يصيب القلب من أثر ما سمعه من ترغيب أو ترهيب، ثم تفاعلت العين مع القلب وذرفت منها العيون. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدتهم في الحق وقوتهم في بيانه إلا أنهم كانوا أصحاب قلوب رقيقة. هذا أبو بكر الذي جيش الجيوش لمحاربة ومقاتلة المرتدين وكان على رأسهم رضي الله عنه يحرك الجيوش ويدفعها، انظر إلى القوة، ولكنه مع ذلك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي أشرف منه على الموت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنه رجل أسيخ لا يتحمل أن يقرأ القرآن إلا ويبكي، هو أبو بكر. وكان عمر رضي الله عنه على قوته وفرق الشيطان منه، كان الشيطان إذا رآه سالكا فجا سلك فجا غير هذا الفج لقوة ومهابة عمر، ولكنه كان إذا صلى بالناس يسمع بكاؤه في خلف الصفوف. رقة القلوب مع القوة جمع الرقة، وهذا هو العبد الحقيقي، قوي في الحق ولكنه مع ذلك رفيق القلب، يلين للموعظة ليس بالصلب ولا بالصلد ولا بالقاسي، بل يسمع ويطعم ويعمل بهذه الموعظة. وقد كان أصحاب رسول الله على هذا النحو. وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، حدث الخوف في القلب، والقلب هو الملك، هو الرئيس، هو المحرك، هو الراعي للبدن. فلما استقام على الخوف من الله انطلقت الجوارح تبعا له في هذا. وقد أيد هذا نبينا فقال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فانظر إلى القلب، هنا أصابه الوجل، ما المنتظر من الجوارح؟ تتحرك. وهذه صفة المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه صفة المؤمنين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل رأيت هذه الصفة في غير المؤمنين؟ قد يلين الإنسان منا إلى دنيا، إلى متاع، إلى شهوة، ولكن المؤمن يلين قلبه وجلده إلى السماع عن الله والسماع عن رسوله. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كأن القلب يحدو بالبدن إلى سماع كلام الله. لذلك إياك أن تحرم نفسك من سماع كلام الله، القلب تتراكم عليه آثار الشهوات ولا يذيب ذلك إلا ذكر الله والموعظة. وهذا رسول الله، رغم أن جبريل كان يوحي إليه بالقرآن ويأخذه منه غضا طريا، لكنه مع ذلك لا يغفل أمر السماع، فكان يسمع من أصحابه. أتى بعبد الله بن مسعود القارئ العالم الحبر وقال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. وهذه فائدة لنا، لا بد أن تسمع القرآن، فسماعك من متق يقرأ بأحكام وبصوت جميل تنجذب له القلوب يؤثر ويحمل القلب على الوجل والعين على البكاء والدمع، كما مر النبي على أبي موسى الأشعري فسمع صوته الندي فلما مضى قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال والله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته بصوت أجمل مما قد سمعت يا رسول الله. فينبغي أن نكون على هذا. فأتى النبي عبد الله بن مسعود وقال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود وافتتح بسورة النساء وظل يقرأ ويستغسل في القراءة حتى وصل إلى قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان الدموع لأنه يسمع بأذن وبقلب، فلما انسجم البدن مع القلب أصاب القلب وجل وانزرفت العين بالبكاء والدمع. بكى صلى الله عليه وسلم من سماع هذا، وأصحابه كانوا على هذا النحو. قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، وهذا استغلال للداعية المحنك والعالم الرباني الذي ينبغي أن يلتف الناس حوله ويستفيدوا من قوله ومن فعله ومن لفظه ولحظه. قالوا: أوصنا، نستغل هذه الفرصة العظيمة، أوصنا. فأوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات النيرات التي ينبغي أن تكون نبراسا لنا ومنهاجا لنا في سيرنا إلى الله عز وجل. فما هي الموعظة التي ودع بها الرسول أصحابه؟ يا ترى بأي كلمات سيختم النبي صلى الله عليه وسلم حياته ومواعظه وترهيبه وترغيبه لأصحابه وللأمة من بعدهم؟ أول شيء وصى به تقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله أصلاً للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بل وجعل الله عز وجل تقوى سبيلاً إلى المخرج من كل ضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وسبيلاً إلى اليسر بعد العسر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن التقوى هي علامة الفلاح والنجاح للعبد في العاجل والآجل. فوصى النبي أصحابه بذلك بتقوى الله، وهي كلمة عامة عرفها البعض فقال: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى، أن تمتثل ما أمرك ربك به، وأن تجتنب ما نهاك عنه، وألا تحتقر صغيرة، فإن تراكم الصغيرة على الصغيرة يؤدي ويفضي إلى الهلاك. وقد أحسن من قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحقرن صغيرة، المعصية التي هي أدق في عينك من الشعر كان أصحاب الرسول يعدونها من الكبائر في زمن الأفاضل. وكلما تأخر بنا الزمان واقتربنا من القيامة، كلما رفع العلم وزاد الجهل وكثر الهرج وضاعت معالم السنن وازدادت الغربة وزادت المحنة، فسبيلك تقوى الله. ثم سن النبي صلى الله عليه وسلم بأصل من الأصول التي فرط فيها فئام من الناس، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث كما في الأربعين النووية: وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، بل وطاعة أمرهم بامتثالها وعدم منابذتهم بالسيف، لأن هذا يفضي إلى الخراب. وقد فرط أناس في هذا الأصل فضاعت بلاد وخربت دور وزادت المحنة. هذا أصل من الأصول، ولكن كثيرا من الناس لا يحكمه، بمجرد ما يسمع يقشعر بدنه. نقول: هذا الأصل يحفظ بيضة المجتمع، ليس لجمال الحاكم ولا لجمال سمته، وإنما للحفاظ على الرعية من أن تنتهك أعراضها أو أن يسال دمها، بغض النظر عن الحاكم أو الولي. هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وبه فارقوا أهل البدع قاطبة السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم منابذتهم بالسيف وعدم الخروج عليهم ولو بالكلمة. إذا فهل نرضى بالظلم؟ لا، لا نرضى بالظلم. ليس هناك وجه من المقاربة بين إنكارك للظلم وبين عدم الخروج عليه. أو عدم طاعته، هذا شيء وهذا شيء. قد تنكر الظلم وتكره الظلم، لكن من غير أن تهيج، من غير أن تخرج، لأن المفسدة في الخروج أعظم من المصالح التي أنت ترجوها. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وفي مجموع الفتاوى وكذا ابن القيم رحمه الله. وهذا الإمام أحمد تعاقب على فتنته ثلاثة من الحكماء من الحكام في الدولة العباسية، كلهم يقولون بتغيير معالم الدين، تبديل للشريعة، حكم بالقوانين الوضعية، قل ما شئت. قالوا القرآن مخلوق، هذا تبديل لمعالم الشريعة، وعقيدتنا أن كلام الله غير مخلوق لأنه لا يفنى، كلام الله ذاته وصفاته لا يمكن أبداً أن ننفي صفة الله ونقول عنها مخلوقة. فقال بل هو مخلوق. وتعاقب على ذلك ثلاثة من الحكام في الدولة العباسية حتى ديس الإمام أحمد بالأقدام وسجن. فجاء إليه نفر من القوم وطلبوا منه أن يأذن لهم في منابذة الحاكم بالسيف، هو ضرب وسجن وسحل وفعل فيه ما فعل مع تبديل معالم الشريعة وتغيير معالم الملة وتغيير المعتقد الذي عليه النبي وأصحابه. فقال الإمام أحمد الله الله في الدماء، الله الله في الدماء، لا أقول به ولا آمر به ولا أهيئ، الله الله في الدماء. قالوا أولسنا في فتنة؟ قال وإن كانت فتنة غلاء سوء أحوال، قل ما شئت من الفتن والظلم. قال وإن كانت فتنة ولكن الفتنة العامة أعظم من الفتنة الخاصة. الفتنة العامة تنتهك فيها الأعراض، تراق فيها الدماء، تقطع فيها السبل. وإذا أردت شاهدا على ذلك فأطل ببصرك على سوريا وعلى ليبيا وعلى تونس كي تقر عينك بحال ديار كان يرفع فيها الآذان فصارت بين يدي عصبة من جماعات جهادية ضالة كداعش وتنظيم القاعدة وجيش النصرة وما شابه ذلك من الضلال، كانت آمنة مطمئنة. نعم كان فيها ظلم لكن كانت بيضة المجتمع محفوظة، كان الاستقرار موجودا. فلما آل الأمر إلى مخالفة هذا الأصل صرنا إلى ما ترى، ونسأل الله أن يسلم بلدنا مصر وأن يحفظها من كل سوء ومكروه. جاء الواثق إلى أحمد بن نصر وهو ممن هلك في هذه الفتنة، واقرأوا في البداية والنهاية ابن كثير كي تعلموا قدر المرارة التي يحياها المرء في هذا الزمان زمان الغربة. أتى الواثق إلى أحمد بن نصر وهو ممن قتل في هذه الفتنة، أجبر على القول بخلق القرآن فأبى، فأتى به الواثق وأقامه على نطع وحصير وقال والله إني لا أحتسب خطايا إلى هذا الكافر، كفره لأنه يقول أن الله كلم موسى تكليما. وهل أخطأ الإمام أحمد في ذلك؟ بل إنه أثبت ما قاله القرآن وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام لا ننفيها ولكن الحاكم يريد أن ينفيها. وحمل أحمد بن نصر والعلماء على ذلك فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فأقامه على حصير وقال والله إني لا أحتسب خطايا إلى هذا الكافر، وقام بضرب عنقه. ثم حمل رأسه إلى بغداد وأقامها على الجانب الشرقي أياما، علقت على باب المدينة، ثم أخذت وحملت على الجانب الغربي منها أياما، وقد علق في رأسه ورقة مكتوب عليها هذه رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الذي زعم أن الله كلم موسى تكليما. هكذا امتحنوا وغيرت معالم الدين، ومع هذه المحن ومع هذه الفتن يأتون إلى الإمام أحمد. إذن لنا في الخروج، الأمر قد ضاق بنا، ضقنا ذرعا من هذا الكفر. قال الله الله في الدماء، لا أقول به ولا آمر به ولن أخالف هذا الأصل ما حييت. هؤلاء هم الأئمة وهؤلاء هم القدار، لذلك وعظ النبي بالمحافظة على هذا الأصل، اسمعوا وأطيعوا. وها هو الآن بعض الأغمار يقولون هؤلاء جماعة اسمع وأطع. نعم، ولماذا لا نكون كذلك؟ وقد نطق بذلك رسول الله. تريدون أن نمزق الحديث الذي رواه الإمام مسلم أما تعتقدون صحة كتاب الإمام مسلم؟ نعم، نحن جماعة اسمع وأطع، ما دام هذا سيحفظ أمي وأختي وأمك وأختك، ما دام هذا سيحفظ أحفظ أعراضهم ويحفظ دماءهم من أن تنتهك، نعم نحن جماعة اسمع وأطع. ونسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، هناك في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ضيوث الندى وضيوث العيد لأبي هو وأمي، أما بعد. ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الماتع بقوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وضرب على ذلك مثالا، لأن السمع والطاعة لا يرتبط بشكل الحاكم ولا سمته، وإنما بحفظ المصالح العامة. قال: وإن تأمر عليكم عبد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تتمة شرح لهذا الحديث في الأربعين، قال: أي ولو كان الأمير عليكم عبدا مملوكا فيما مضى، كان عبدا رقيقا ثم صار مملوك ثم صار إماما ملكا حاكما يسمع له ويطاع، وفي رواية: كأن رأسه زبيبة، حتى يؤكد لهم ضرورة المحافظة على هذا الأصل، وإن تأمر عليكم عبد. ثم جاء الخوف: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في العقيدة، اختلافا في الأصول، اختلافا في المنهج، اختلافا في العبادة، اختلافا في السلوك، وقد رأينا ذلك. وكلما تأخر بنا الزمان، كلما رأينا ما كان بالأمس سنة صار اليوم بدعة في نظر القوم، وما كان بالأمس معروفا صار اليوم منكرا، وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، يخبر فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن، انتكاسة. لماذا؟ لأننا كلما اقتربنا من القيامة كلما زاد الشر، كلما رفع العلم، كلما نزل وزاد الجهل، كلما زادت المحنة. لذلك قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا في العقيدة وأصولها، بدلت أصول وحرفت مناهج، والعصمة في كل هذا في آية واحدة. تدري أن العصمة من الاختلاف والتفرق وهذا التشرذم في آية من كتاب ربنا، قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. انظر: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. آيات ماتعة هي المخرج من كل ما نحن فيه من بلاء، إقامة الوجه لله رب العالمين ولدينه العظيم مع العلم وأداة تحكيم العلم، الكتاب والسنة بفهم أصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقى ربنا جل وعلا، والإنابة إليه وعدم التفرق. ويعضد هذه الآية قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كانوا يتناحرون ويتقاتلون على جيفة على الدنيا، فألف الله عز وجل بين قلوبهم. والتأليف بين القلوب لا يقوى عليه إنسان ولو بماله كله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أخافنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، بهذا الاختلاف، بهذا الداء الذي سيضرب في الأمة، فما العلاج؟ نبينا أبدا ما بين داء إلا وألحقه بالدواء. ما العمل يا رسول الله إذا انتشر الاختلاف وانتشرت الفرقة وزاد هذا الهم؟ لأن الفرقة مذمومة شرعا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة، لأنهم حافظوا على الأصول واستقاموا على المنهج والمشرب الأول، فكان من جلاء ذلك أن تبيض وجوههم في يوم تسود فيه الوجوه. قال: وتسود وجوه أهل البدعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. غربة، الغربة التي نراها في آخر الزمان، تنشر سنة فتهاجم، تبين أصلا فتحارب، تحارب فكرا فلربما تقاتل، ما العمل وما الحيلة؟ قال: فعليكم بسنتي. إذا هذا هو المهرب لنا من هذا الضيق وهذا الهم وهذا الحزن الذي أصاب القلوب. قال: فعليكم بسنتي، بفهمها فهما صحيحا على نحو ما فهمه أصحابه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يقصد بذلك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والأكارم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الراشدين المهديين. ثم أكد على ذلك ببلاغة عالية المذاق لمن أراد أن يتذوق البلاغة في أرقى معانيها. هو أحال إلى السنة، سنته وسنة الخلفاء الراشدين، ثم ضرب صورة حية لشدة تمسك الإنسان بالسنة في هذا الزمان. فماذا قال؟ عضوا عليها بالنواجذ. والإنسان لا يعض على شيء إلا إذا تمسك به، إلا إذا كانت فيه حياته يتشبث به، وهذه صورة حية كأنها تتحرك أمامك، شيء يتفلت منك وأنت تجري خلفه تقبض عليه بيديك وتعضه كي لا يتفلت منك. انظروا إلى بلاغته: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، وما جد على الدين وغير أصوله وأزال ملامحه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة تفضي إلى البدعة وإلى تغيير معالم السنن. فهلموا عباد الله إلى فهم هذا الحديث والعمل به وتدبره والعمل بما فيه من الفوائد والعظات والعقيدة. هذا الحديث ترى فيه جانبا من العقيدة وجانبا من العبادة وجانبا من التزكية والموعظة، فقد شمل الدين كله. لذلك استحق أن يصدر بقوله: لعلها موعظة مودع، إنها موعظة مودع فأوصنا. فجمع بهذه الكلمات النيرات المختصرات أصول الدين وفروعه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والظلم والمحن، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اجمعنا على كلمة سواء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا أهل السنة، واجعلنا خير خلف لخير سلف، انت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في المبدأ والمنتهى، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. الله أكبر. الله.